عن مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من كبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال في تفسيره لقول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أثنى على عباده المؤمنين المتصفين بهذه الصفات حينما ذكر عنهم سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهي إذن من صفات عباد الله الصالحين. المفسرون لهذه الآية ذهبوا إلى تفسيرها بما دلت عليه، ومجاهد رحمه الله تعالى كذلك فسرها بما دلت عليه، لا اختلاف بينهم. فقد جاء مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسيره لقول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: يهتدى بنا في الخير، يهتدى بنا في الخير. وجاء كذلك عن مكحول رحمه الله تعالى أنه قال: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. أما مجاهد رحمه الله تعالى فقال: اجعلنا مؤتمين بالمتقين، اجعلنا مؤتمين بهم. ففهم بعض من يعني قصر علمه بأن مجاهد رحمه الله تعالى فسرها تفسيرا مقلوبا، ونبه ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه على هذا الأمر وعلى دقة علم مجاهد رحمه الله تعالى. فقال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: أشكل هذا التفسير من مجاهد، يعني أشكل هذا التفسير على من بعد، على من لم يعرف قدر فهم السلف، أشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب، من باب المقلوب. كيف يعني؟ قال: على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. واضح؟ لأن الآن هو يفسر يقول: واجعلنا للمتقين إماما، أي نأتم بهم ونقتدي بهم. فقال هذا الذي لم يعرف قدر فهم السلف ظن أن التفسير مجاهد على المقلوب، فكان على تقدير، يعني على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. قال ابن القيم: ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، لا يكون إماما للمتقين حتى يكون مؤتما بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن، وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. فمن ائتم بأهل السنة فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. فإذن لخص ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الفهم الدقيق من مجاهد رحمه الله تعالى، ووضح أنه ما فسر الآية بالمقلوب، بل إن من تمام اتصاف المسلم بهذه الصفة أن يكون للمتقين إماما، أن يكون قبل ذلك قد ائتم بالمتقين من قبله. فهذا يقول من دقة فهم مجاهد رحمه الله تعالى للقرآن، وهذا ليس بغريب على من تتلمذ وتربى على يد حبر الأمة وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فأخذوا العلم من منبعه واستناروا بفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر ذلك في علمهم وفي دقة ماذا؟ تعبيرهم وتفسيرهم لكتاب الله عز وجل.